انا طلعتك بزاف يا لا لا لا لا لا وقفتك قدام الناس يا لا لا لا لا لا وانتي نسيتي غيري ويا لا لا لا لا لا خديتي غيري ويا لا لا لا لا لا انا وانتي سي با باري نقول هالك انتي يا نيفو عيان عيتي لي قلبي كان عرفت هكا في ديبك من ربي الكبدة ما نعطي قلبي صايل يا صنوبي تبعتي جديد ونسيتي البالي شريتي رخيص وبعتي الغالي كي دايرة انتيا يكون داير تصويرك في الشمرة ما عندك شنتي اقرا محنانا ضيعتي لي وقتي يا كان غير قليل نويتك مرتي عشقك غير خليل انا وانتي سي با باري نقول هالك انتي يا نيفو عيان عيتي لي قلبي لو كان عرفت هكا في ديبك من ربي الكبدة ما نعطي قلبي صايل يا صنوبي تبعتي جديد ونسيتي البالي شريتي رخيص وبعتي الغالي كي دايرة انتيا هي انا مرضني الزين وتبيع الواعدين كنت عايش مهني وانا ليك شدني كانت تعشق فيا واليوم دارت عليا ديري فيا مزيا غير بعدي عليا زويجة ولات تيري بالمقلوب غادي نستعقل صاي ونسوب نبدل حياتي نبدا من جديد نخطيك نسيا قلبك حديد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا وانتيا سي با باري نقول هالك انتيا نيفو عيان عيتي لي قلبي لو كان عرفت هكا في ديبك من ربي الكبدة ما نعطي قلبي صايل يا صنوبي تبعتي جديد ونسيتي البالي شريتي رخيص وبعتي الغالي كي دايرة انتيا انا طلعتك بزاف يا لا لا لا لا لا وقفتك قدام الناس يا لا لا لا لا لا وانتي نسيتي غيري ويا لا لا لا لا لا خديتي غيري ويا لا لا لا لا لا